الشبهة الثانية عشرة، قالوا الآية جاءت بصيغ العموم، الآية جاءت بصيغ العموم. قال الخارجي إن هذه الآية عامة، أي آية الحكم بغير ما أنزل الله، وقد جاء لفظها بصيغة التعميم، وذلك باستعمال كلمة من، ومن لم يحكم من، التي تفيد العموم اسم موصول، وكذلك كلمة الكافرون المعرفة بالألف واللام، يعني يقول أن هذه تفيد العموم، لماذا خصصتموها بكفر دون كفر؟ قال السني دع هذه الطريقة، فإن سلفنا الصالح عرب قد فهموا لغة القرآن، ومنهم أخذت الأصول وما تفرع عنها، أتراك أفهم ينصص الكتاب من سلفك الصالح؟ أتراهم خفي عليهم ذلك لو كان حقا؟ وقد ذم الله عز وجل من استقل بفهمه عن فهمهم، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن طريف ما روي في هذا الباب ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن أبي داود قال أدخل رجل الخوارج على المأمون، المأمون الخليفة العباسي، فقال ما حملك على خلافنا؟ أن هذا الخارجي كان يخرج على المأمون وجماعته، ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون ألك علم بأنها منزلة؟ يعني أنت متيقن أن هذه من القرآن نزلت؟ فقال نعم. قال وما دليلك؟ قال إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، لأن الذين أول ما من أجمع على هذا الصحابة، وهذا تفسير الصحابة، يعني سبحان الله العظيم كان الخليفة ذكيا جدا، رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. وأنا للفائدة أخبركم أن هذا التفسير لا معارض له قط، لا معارض له. فمن الغلط أن يقال مسألة فيها قولان فيها خلاف، إذا أردتم عند المتأخرين، نعم متأخرين في كل شيء، إذا أردتم وقت الإجماع وقت التدوين لا خلاف في ذلك، وهذا هو الإجماع الحقيقي، نعم وقت الصحابة والتابعين بإحسان، ما يوجد خلاف قط في ذلك الباب، في هذا الباب. فانظر، قال السني فانظر فإن محنتك هي محنة من سبقك لهذا الانحراف، لأنه هنا قال في القصة قال صدقت يا أمير المؤمنين سلام عليك وخرج. قال له فانظر فإن محنتك هي محنة من سبقك إلى هذا الانحراف، حيث يأخذون بنصوص عامة بمعزل عن فهم أعلم هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. روى ابن المنذر في كتاب تفسير القرآن طبع منه الآن شيء قليل وجدوه، والأجري في الشريعة عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أما المتشابهات فهي آي من القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل ممن ادعى بهذه الكلمة، يضل من ضل ممن ادعى بهذه الكلمة، فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، وما يتبع تأمل وما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كلام سعيد بن جبير، هذه الفتنة كانت في الطبقة الأولى من هذه الأمة، ومن المتشابه الذي فتن الحرورية يقول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون معها ثم الذين الحمد لله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر. فمن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه. يقولون فهؤلاء الأئمة مشركون ومن أطاعهم، استأملوا الحكام مشركون ومن أطاعهم. سترون أن هذا قول سيد قطب وجماعته، من يطيع الحكام. قال فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. انتهى كلامه في هذا الأثر. ومن حيث اللغة في المسألة تخريج عند أهلها الحذاق. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله فإن قال قائل من، إذا كانت المجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قيل له من هنا بمعنى الذي، ليس لتكون المجازاة، بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير، واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا. من هذه الآية ما يجوز إفرادها عن سبب نزولها، كما يقول واحد رحمه الله أن سبب النزول يعين المعنى، سبب النزول يعين المعنى، وهذا من فائدة متابعة أسباب النزول. فلما نرى إن شاء الله تعالى قصة نزول هذه الآية في اليهودي الذي زنى، اليهودي الذي زنى، والأحبار الذين أخفوا الآية وكذبوا على الله بأنه قال بخلافها بالتحميم وما إلى ذلك، هذا كله يدل على ما يقوله الشيخ هابنا. وسبقا بينت لكم بأن التعميم هنا في حقيقة أمره ومن يحكم بما أنزل الله هذا يرجع عليهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله أي كل من لم يحكم بما أنزل الله. فالمقصود ليس خاصا بالأمراء. وأولئك هم الكافرون، هذا تأويله كما رأينا على غير ظاهره.